الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، أي السماء الأولى، يباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يعني يقفون في الشمس على جبال عرفة من غير ظل ليدعوني، جاءوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي قد غفرت لهم، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، أو أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وفي رواية: فتقول الملائكة: إن فيهم مرهقا وفلانا، والمرهق صاحب المعاصي والذنوب، يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. قلت: هذا الحديث فضل من الله ونعمة ومنة على التائبين. ذكر هذا الحديث المنذري في الترغيب والترهيب، باب الترغيب في الوقوف بعرفة ومزدلفة ويوم وفضل يوم عرفة، ثم أتبعه بحديث رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأى يوم بدر، فإنه أي إن الشيطان رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة، وقوله يزع الملائكة يعني يسوقهم ويدفعهم لنصرة المسلمين في موقعة بدر وتقويتهم. وروى الطبراني في المعجم الكبير، قال المنذري ورواته محتج بهم في الصحيح، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله يطول عليكم في هذا اليوم فيغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى لمحسنكم ما سأل، فادفعوا باسم الله. فلما كان بجمع، يعني لما كان الحجاج بمزدلفة، قال: إن الله عز وجل قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم لطالحيكم، يعني لمذنبيكم، تنزل الرحمة فتعمهم، ثم تفرق المغفرة في الأرض، فتقع على كل تائب حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت الرحمة دعا إبليس وجنوده بالويل والسبور. ثم أورد المنذري ما رواه البيهقي بشواهد كثيرة في كتاب البعث، فقال البيهقي: فإن صح الحديث بشواهده ففيه الحجة، فقد قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي وظلم بعضهم بعضا دون الشرك. ولفظ الحديث من حديث عباس بن مرداس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة، يعني يوم عرفة وهو على جبل عرفة، فأكثر الدعاء، فأوحى الله إليه: أني فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، أي ظلم المسلمين للمسلمين، وأما ذنوبهم فيها بيني وبينهم قد غفرتها، يعني يغفر الله لهم معصيتهم لله سبحانه وتعالى، أما ظلمهم للناس فلا أغفرها لهم. وفي رواية للحديث: أني غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه، أي من الظالم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا رب، إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيراً من ظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه الله تعالى تلك العشية، عشية عرفة. فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء، فأجابه الله تعالى: أني قد غفرت لهذا الظالم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم. وفي رواية قال أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال صلى الله عليه وسلم: تبسمت من عدو الله إبليس، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه. يعني الله سبحانه وتعالى غفر في يوم عرفة بعرفة للعصاة والمذنبين، لأنهم تابوا ورجعوا إلى الله منيبين مستغفرين راجين رحمته ويخافون عذابه. فإن للتوبة شروطا وموانع وأسبابا وعبلا، وإلا فهي مشاقة وعصيان لله وللرسول ثان. قال تعالى: وإني لغفار لمن آمن وتاب وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد للمغفرة والتوبة والرجوع إلى الله من صدق في ذلك وإخلاص فيه، بلا زيغ ولا روغان ولا كذب. ولا بد من أن يصدق القول الفعل، والفعل القول، من خلال عمل صالح مقبول ابتغي به وجه الله تعالى وحده. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ليتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي رواية: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وروى ابن خزيمة في صحيحه وأحمد بإسناد صحيح كما قال المنذري، قال صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس ابن عم رسول الله ابن أخي: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وفي رواية: من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة التي بعده، أي يوم عرفة الذي بعد سنة. وذلك لأن الحج يجتمع فيه النساء والرجال في عرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار والطواف. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن هنا تعلم قول الله تعالى: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحتى في أماكن العبادات لا تخلو من الشياطين، وقد أقسم إبليس اللعين فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا ينجو من عزم إبليس على إضلال الناس إلا المخلص لله، القوي في إيمانه، العالم بدينه، الصادق في عزمه مع الله. فهذا الذي ينجيه الله من أعداء الله، وهذا لا يكون إلا لمن عود نفسه وكبح جماحا بكثرة الطاعات والاستعانة بالله على الكف عن المحرمات. فلا يخلو هذا العبد من المداومة والإكثار من كثرة الأعمال الصالحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يتوفاه الله. أما من كيف نفسه وهيأها على اقتناص الأيام المباركة كالأيام التسع من ذي الحجة والليالي العشر من رمضان ويوم عرفة وعاشوراء والست من شوال وغيرها من الأيام الكريمة ولم يجتهد بقية العام بل حاله في العام المعاصي والذنوب ثم يقول يغفر الله لي بهذه الأيام المباركة، فهذا عبد لا يفهم دينه ولا يفقه أمره لأنه لا يدري أيموت على معصية أم على طاعة. والقاعدة الكلية الحكم للغالب ولا حكم للنادر، فليس على العبد العاقل إلا الاجتهاد بالطاعات والإكثار من الصالحات والعزم الجازم على تحقيق قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولقد آتانا الله كتابه القرآن فلا بد لنا من أخذه بقوة واجتهاده في أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر أي صيام ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي رواية لمسلم يكفر السنة الماضية والباقية، وفي رواية صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلية. والنووي في شرح مسلم معناه يكفر ذنوب صائمه في سنتين. قالوا والمراد بها تكفير الصغائر، فإن لم يكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن عنده كبائر رفعت درجاته. وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم كلاما مهما في معنى هذا الحديث، لأن في نفس هذا الحديث قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهم والسنة التي بعدهم، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهم. قال القرطبي يعني السنة التي هو فيها، لأن هذه السنة في يوم عرفة أواخر السنة وآخر شهر فيها هو ذو الحجة، والتي بعدها الشهر الجديد في السنة الجديدة يعني المحرم وهو أول السنة الجديدة، وفيها عاشوراء وصيامه وهي السنة المتصلة بشهر عرفة ذي الحجة، وعاشوراء يكفر السنة التي بعده. يعني هذا معنى الحديث بالجمع بين الحديثين، لأن عاشوراء في أوائل السنة الآتية. قلت يعني أراد القرطبي أن تكفير السنة الماضية بصيام يوم عرفة والسنة التي بعده المستقبلية بصيام عاشوراء، وبينهم وبين ذي الحجة قليل، وبذلك يكون معنى الحديث المراد. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وقد أشتشكل تكفير السنة الآتية، لأن تكفير الذنوب والخطايا يحدث في نفس هذه السنة ولا يكون إلا في هذه السنة التي تحدث فيها الذنوب، فكيف يكفر وهو لم يأتي بعد؟ وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه، بعد وقوع المعصية يكفرها الله، أو المراد أنه يلطف به فلا يأتي بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم. قلت والقاعدة المجمع عليه اللفظ على ظاهره وعمومه ما لم يأتي حديث يصرفه من ظاهره إلى معنى باطن ومن عمومه إلى خصوص معين، فالحديث على ظاهره أنه يكفر السنة الماضية والمقبلة كذلك. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يروى حديث يضطر فيه العلماء إلى صرفه عن الظاهر وتأويل الحديث، وذلك بدليل أو حجة أو بيان أو سياق. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. العراف الكاهن. قال النووي في شرح مسلم ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، لأن العلماء متفقون إجماع على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات 40 ليلة، فوجب تأويله. فأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له، يصلي ويسقط عنه الفضل ولكن لا ثواب له ولا يحتاج إلى إعادة، لهذا الإجماع المذكور آنفا. وقول الشوكاني في حديث والسنة التي بعده أن المراد يكفر ذنوب هذه السنة بعد وقوعها، قلت هو قول حسن يوافق ظاهر الحديث من غير صرف له عن ظاهره. وروى أبو داود في سننه والنسائي بسند صحيح عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، والحديث ثابت عنها رضي الله عنها، يصوم من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة ويختم به هذه الأيام إلى يوم العيد يوم الفطر. ويؤكد ذلك حديث البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من هذه الأيام العشر. قلت ومن أفضل الأعمال ما فيها وفيها صيامها استحبابا لا وجوبا، فيها أحب الأيام، وهذا بالإجماع. لقد يحمل على صيامه غالب الأيام لا كلها أو بعضها بدون بعض، للجمع بين الحديث الآتي والذي رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، وكما بين صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل وحي من الله سبحانه وتعالى عليه إلا أي بعد أن ماتت خديجة إلا في اليوم الذي فيه عائشة ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تنفي تماما. قال شراح هذا الحديث، هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر ها هنا الأيام 9 دون اليوم العاشر الذي هو بالإجماع يوم العيد لا يصام فيه، فهو من باب التغليب في العدد لأن الحكم يكون للغالب في هذه الأيام، فليس في صوم هذه 9 كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو صوم هذه 9 يوم عرفة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في فضل يوم عرفة تحديدا، وتأولوا قول عائشة رضي الله عنها فقالوا معناه لم يصم العشر لأنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما من الأسباب، لأنه كان يسافر كثيرا وليست معه عائشة، كان يختار بالقرعة من يخرج من زوجاته فلانة أو فلانة أو فلان، أو أنها لم تره صائما فيها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامها في نفس الأمر. قلت والقاعدة الكلية الذي يعلم حجة على من لا يعلم، وقاعدة أخرى عدم العلم لا يدل على العدم، يعني قول عائشة رضي الله عنها الذي صح عنها اعتقدت أنه لم يصمه، وحفصة رضي الله عنهما أثبتت أنها رأته صام هذه العشر، فإثباتها وإقرارها مقدم على نفي حديث عائشة، وهذه قاعدة أصولية حديثية فقهية يحتج بها الفقهاء والعلماء بها في كافة مسائل الشريعة لا سيما عند تعارض الأدلة بينها وبين بعض، ولا تعارض بإذن الله. ودعامة ذلك القاعدة المجمع عليها العلم معرفة الحق بدليله، وقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وعلى ضوء ما تقدم يعلم عظم فضل عرفة، سواء كان هذا الفضل لحجاج بيت الله الحرام الذين يباهي الله بهم أهل السماء من الملائكة، وحب الله وغفرانه لما تقدم منهم من الذنوب ومن من يعتقه الله من النار في هذا اليوم، ودعاء أهل عرفات ورضى الله عن عباده الحجاج ببركة وفضل هذا اليوم الجليل القدر والمنزلة، وكذلك يوم عرفة لبقية المؤمنين الصائمين لهذا اليوم تقربا إلى الله، لأن النبي ما صام يوم عرفة في حجة الوداع ولا صامه الصحابة، لأن أم الفضل رضي الله عنها أرسلت إلى رسول الله كوب لبن وهو على عرفة لترى أيشربه رسول الله أم هو صائم، فشربه وتعمد أن يقف حتى يراه كل الناس، فشربه في وسط الخطبة في يوم عرفة في وقت الظهر، والحديث ثابت في الصحيح البخاري ومسلم. وقالوا إنما لم يصم لاشتغال الحجاج بالدعاء الطويل طوال اليوم ومناسك الحاج الشاقة وحرارة الشمس ورأفة بالحجاج، واستحب صيامه لغير الحجاج. وقال رسول الله خذوا عني مناسككم، رواه مسلم في صحيحه. وكذلك لم يصم رسول الله ولا الصحابة الأيام العشر في حجة الوداع، فكانت هذه الأيام العشر يجتهد فيها غير الحجاج بكل عمل صالح حتى ينال بعض ما تفرد به حجاج بيت الله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله، فهذا الشق الثاني من هذه الخطبة الأضحية بين الفرض والسنة. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجة في سننه، ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلان. وقوله سعة أي غنى صاحب مال قد وصل ماله نصاب الزكاة وعليه إخراج الزكاة وهو يستطيع أن يضحي. قال السندي في شرح سنن ابن ماجة هذا دليل على وجوب الأضحية. قلت والحديث ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة في إسناده عبد الله بن عياش وهو ضعيف، وإن روى له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وقد ضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو يونس منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت وثقات ابن حبان فيها كلام من أهل الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لكن رجح الأئمة وقفه، يعني هو من كلام الصحابي وليس من حديث رسول الله فلا حجة فيه. وقال ابن حجر في فتح الباري رجال هذا الحديث رجال الثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره. وقال المنذري الموقوف أشبه وعليه، فالحديث لا يحتج به على وجوب الأضحية لضعفه والاختلاف فيه. والأصل المجمع عليه براءة الذمة من التكاليف والوجوب والفرض حتى يأتي دليل لا يحتمل إلا القوة. والقاعدة المجمع عليها الفروض لا تثبت إلا باليقين، لا تثبت بالشك ولا بالاحتمال بين الصحة والضعف. وروى مسلم في صحيحه كذلك من حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت في صحيح مسلم، إذا دخلت العشر، وفي رواية إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره، وفي رواية فليمسك من شعره وأظفاره. فقوله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي، فجعل رسول الله الأضحية بإرادة المضحي، إن شاء ضحى وإن شاء لم يضح، يعني هي سنة وليست فرضا واجبا. فالذي يضحي عند دخول ذي الحجة لا يقص من أظفاره ولا يحلق شعره حتى يذبح أضحيته. وهذا النهي للمضحي فقط، زوجته وأولاده لا حرج عليهم، هو المضحي ورب الأسرة فقط. وروى أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن ماجة والبيهقي في الكبرى والبزار في المسند والطبراني في المعجم الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وإسناد أحمد والبزار إسناد حسن عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أملحين، الأملح هو الكبش الأبيض الخالص البياض، وفي رواية الأبيض المختلط بالسواد أو الحمرة. قال فإذا صلى وخطب الناس أخذ بأحدهما أحد الكبشين وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية يعني بالسكين، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد بالتوحيد وشهد بالبلاء، ثم يؤتى بالكبش الآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن أمة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وهو من حديث المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ: حدثنا عن جابر فصرح بالتحديث قاله المحقق. قال الشوكاني: ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب، وأن ظاهر الحديثين أن تضحيته صلى الله عليه وسلم بنفسه عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية وعنده سعة ومال أو غير متمكن. قال ابن حزم في المحلى: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وصح أنها غير واجبة عند الجمهور ولا خلاف، أي إجماع، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، يعني أنها سنة مستحبة جليلة. قلت: فهذه الأحاديث تصرف كل حديث أمر به النبي بالوجوب بالأضحية، وجوب الأضحية، وغالب هذه الأحاديث التي تقول بالوجوب لم يصح، كما صرح ذلك الشوكاني والنووي وغالب أهل العلم من جمهورهم، ونقل الإجماع ابن حزم. في حديث رواه الترمذي في سننه قال: حديث حسن غريب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله منه إراقة الدم، ذبح الأضاحي والهدي في الحج، من إراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وأن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، أي هذه الأضحية التي ليست على الوجوب ولكن يحبها الله. قلت: ومن الفقه في الدين أن تفهم وتعي وتدرك درجات المصالح، وأيها يقدم وأيها يؤخر، وأين تضع ويضع المرء ماله، ولا يكون ذلك إلا بالحكمة والبصيرة والعلم. فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شج رأسه بحجر، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ وكانوا في سفر. هل تجدون لي رخصة؟ والنبي ليس معهم. هل تجدون لي رخصة للتيمم لخوفه من الاغتسال بالماء وهو جنب؟ فقالوا: والوقت في الشتاء البارد. قالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، وكان هذا في سفر. فلما رجعوا إلى النبي وأخبروه بالخبر قال صلى الله عليه وسلم غاضبا: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قلت: والعي الجهل وعدم العلم والتكلم بلا حجة ولا برهان ولا بينة ولا دليل، ليس ثم إلا الجهل. وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأكد الحديث المقولة المشهورة: ومن الجهل ما قتل. والبخاري في مسلم في صحيحه ومسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل. وفي رواية: يبث فيها الجهل، يعني ينتشر ويذيع ويذهب في الآفاق. وفي رواية: وينبت فيها الجهل، يعني يزرع ويحصد ويرسخ في قلوب وصدور وعقول الناس. إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل، يبث فيها الجهل، وينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فكانت النجاة في التعلم والتعليم، فإن التعلم والتعليم الأداة الكبرى والوسيلة الجامعة الناجزة لتعليم الناس دينهم، وهو أفضل ما يبذل الناس فيه الأموال. فشراؤك كتابا تعلم به نفسك ودينك وتغذي به قلبك وفكرك وعقلك وصدرك خير لك من قطعة لحم تستلذ بها ثم تخرجها. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال الله تعالى في الأضحية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال أهل التفسير: ليس المقصود من الأضاحي ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه هو الغني الحميد الرزاق ذو القوة المتين، وإنما يناله الإخلاص منكم والاحتساب لله والنية الصالحة. وفي الآية الترغيب والحث الشديد على ابتغاء وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا عادة، وهكذا سائر العبادات. إن لم يقترن بها وتقترن بها تقوى الله كانت كالقصر الذي لا لب فيه، والشكل الذي لا مضمون فيه، والجسد الجسد الذي لا روح فيه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، أي تعظموه وتوجلوا وتجلوا وتقدروا على ما هداكم، على ما هداكم. قلت: ومن أعظم التكبير والتعظيم والهداية والتقوى والإخلاص والثناء على الله، على الله والحمد لله، التفقه في الدين والتعلم والتعليم حتى يعرف مراد الله من كتابه العظيم. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله ربما يكون إن شاء الله صلاة العيد في الساحة التي ظللنا أكثر من 20 سنة فيها العيد، ولكن في أواخر هذه السنين كان هناك جزار يقف أمام المصلين فنتزحزح قليلا عن هذا المكان في نفس الشارع. فنص سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال.